سورة الأعراف. وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما وخف ذلك شرفا على مع الزخرف عكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مثلا بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا ولباس الرفع في حق نهشلا وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني ويفتح شملالا وخفف شفا حكما وملوى ودعكفا وحيث نعم بالكسر في العين رتلا واللعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خال البز وفي النور أصيلا ويغشي بها والرعد ثقل صحبة والشمس مع عطف الثلاثة كملا وفي النحل معه في الآخرين حفصهم ونشر سكون الضم في الكل ذللا وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روانونه بالباء نقطة نسفلا ورى من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى والخف أبلغكم حلا مع احقافها والواو زد بعد مفسدي نكف أو بالإخبار إنكم على ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا وأو أمن الإسكان حرميه كلا علي على خص وفي ساحر بها ويونس سحر شفا وتسلسلا وفي الكل تلقف خف حفص وضم في سنقتل واكسر ضمه متثقلا وحرك ذكى حسن وفي يقتلون خذ معا يعرشون الكسر ضم كذي صلا وفي يعكفون الضم يكسر شفيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا ودك آلة نو وامدده همزا شفا وعن الكوفي في الكهف وصلا وجمع رسالات حمته ذكره وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وفي الكهف حسناه وضم حليهم بكسر شفا وف والاتباع ذحلا وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا وبا ربنا رفع لغيره من جلا وميم ابن أمك سر معا كفء صحبة وآصرهم بالجمع والمد كل لا خطيئتكم وحده عنه ورفعه كما ألف والغير بالكسر عدلا ولكن خطايا حج فيها ونحها ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا وبيس بياء أما والهمز كهفه ومثل رئيس غير هذين عولا وبيأس نسك بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكون صفاويلا ويقصر ذرية مع فتح تائه وفي الطور في الثاني ظهير تحملا وياسين دم غصنا ويكسر رفع أو وللطور البصرية وبالمد كم حلا يقول معا غيب حميد وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلا وفي النحل وله الكساء وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا وحرك وضم الكسر وامدده هميزا ولا نون شركا عن شذان فر ميلا ولا يتبعكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل واعتلا وقل طائف طيف رضا حقه ويا يمدون فضم واكسر الضم أعدلا ورب معي بعدي وإني كلاهما عذابي آيات مضافتها العلا